الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته، فهو السيد المطاع المتصرف في شؤون الكون كله، ولا في ألوهيته، فهو المعبود الأوحد، ولا في ذاته المقدسة، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الكمال من كل ذلك، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. فتبارك الله العليم الخبير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الهادي البشير، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة على ما يحب ربنا ويرضى. قال عنه الحق جل وعلا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علم العلماء وفهم الفصحاء ونور البلغاء، وصل اللهم على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، وارض اللهم عن صحبه الغر الميامين الذين ذالوا عن حمى الدين ذودا كبيرا. اللهم ارض عنهم وعمن سار على دربهم حتى نلقاك وانت راض عنا برحمه منك وفضل يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامرني واياكم بكل خير وينهانا عن كل شر، فاجمل ذلك كله في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير منهج يفضي إلى تدبر الكتاب العزيز هدي سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم إنه، أما بعد أيها الأحباب في الله، فإنه عندما استخلف الله تعالى بني آدم في الأرض لم يدعهم هملا، أي في عشوائية يتخبطون في أمور حياتهم، يفوج بعضهم في بعض، بل جعل حياتهم ساعة تارة على وفق علاقة بين الحاكم والمحكوم أو الراعي والرعية. حياتنا إذن أيها الأحباب الكرام مبنية على أساس علاقة تنظم أمور الحاكم بالمحكوم، وهذا معالم هذا النظام وهذه العلاقة على دعامة متينة يتساوى الناس في ظلها بصرف النظر عن تباين أضيافهم العرقية والدينية والمذهبية. نعم، لقد أرسى الله عز وجل علاقة الحاكم بالمحكوم على دعامة متينة يتساوى الناس في ظلها بصرف النظر عن اختلاف أضيافهم العرقية والدينية والمذهبية. فقال جل وعلا مخاطبا الخلق: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات مفردة فضفاضة يدخل فيها حقوق الله عز وجل على العبد وحقوق العباد فيما بينهم. ومن أعظم الأمانات التي ينبغي أن يؤديها الناس بعضهم إلى بعض قوله تعالى في تتمة الآية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا يعني أن عدل الأمراء مع المأمورين أو الراعي مع الرعية من أعظم الأمانات التي استودعها الله تعالى هذه الشريحة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي وإذا قضيتم فاقضوا بينهم بالسوية والإنصاف بعيدا عن الظلم والحيف والإقصاء. وبهذا يتبين لنا أيها الأحباب أن العدل أمر أزلي خلقه الله جل وعلا مع بدء الخلق. يقول جل من قائل: والسماء رفعها ووضع الميزان. أين وضعه؟ وضعه في الأرض. وما معنى الميزان؟ الميزان كناية عن العدل، أي سمي الشيء باسم السبب. كيف يحصل العدل؟ إنما يحصل بميزان، بتوازن. وضعها والسماء رفعها ووضع الميزان، أي شرع العدل في الأقوال والأفعال. وعندما شرع الله العدل ضمنه كتبه المقدسة إلى رسله الكرام. قال سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ولم يقل والميزان، بل قال والميزان، أي أنزل الكتاب والميزان بالحق. أنزله في التعاليم التي أوحاها إلى رسله الكرام. فأعظم بمبدأ إلهي اتصف الله تعالى به في نفسه مع خلقه وأمر به رسله ليسوس الناس على مراد الله جل وعلا. أعظم بهذا المبدأ، المبدأ الإلهي. وويل لمن طغى وتجبر وهو يخالف هذا المبدأ، لأنه بذلك سيخسر تأييد الله ونصرته. ولا تعجب، فإن الله يوفق ويسدد كل أمير يحكم بين رعيته بالسوية، والعكس بالعكس. ودليل ذلك ما رواه أئمة الحديث أو إماما الحديث على وجه الدقة، الترمذي وابن ماجة في سننهما، عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. أي إن الله يؤيد وينصر الحاكم بمعيته، ومعية الله شرف، فقد شرف الله المؤمنين والمتقين وسائر عباده حين قال: إن الله مع المتقين، مع المؤمنين، مع الصابرين، بتأييده ونصرته وتوفيقه. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الحاكم ما لم يجر. فإذا جارت أي ظلم وآذى وبخس الحقوق وكله الله تعالى إلى نفسه، أي تركه ونفسه. ونفسنا عموما أمارة بالسوء، وأهواؤنا تتحكم بنا، فإذا تخلى الله عز وجل عن أحدنا تخبط في أودية الهوى. فيا من تسننت موقع مسؤولية في جهاز تشريعي رقابي أو تنفيذي أو قضائي، لأن خطبتي ليست موجهة إلى شخص بعينه، لذلك أكرر فأقول حتى لا تكون ذريعة للمغرضين فيجتزئون منها ما يناسب أهواءهم، أقول: يا من تسنمت موقع مسؤولية في جهاز تشريعي رقابي أو تنفيذي أو قضائي، يا من تسنمت هذا الموقع، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، إذا دعتك قدرتك، منصبك، وجاهتك، قوتك البدنية، جنابتك، إذا دعاك هذا السبب أو ذاك على ظلم الناس أو إلى ظلم الناس وبخس حقوقهم، فتذكر أن الله أقوى وأقدر وأعظم. هكذا هو مضمون هذه الرسالة التي ينبغي أن يفهمها المدرس ويفهمها المختار في المنطقة أو الحي، ويفهمها إمام المسجد، ويفهمها المسؤول في المواقع الرياضية والثقافية والسياسية وسائر المواقع، كل ينبغي أن يطبق هذه المقولة على نفسه ليتقي عذاب الله وسخطه. أنا أعلم أنكم تعلمون ذلك، ولكن إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اللهم اجعلنا من المتذكرين الموعوظين المنصوحين العاملين بما في كتابك العظيم وسنة نبيك الكريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وسدد خطانا لكل خير، واصرفنا عن كل شر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة السدير. أيها الأحباب، ادعوا الله بهذا وسواكم من خير، وأنتم موقنون بالإجابة، واستجيروا بالله من كل شر قد يصيب أهل بلدتكم وأهل بلدكم، وأنتم واثقون بأن الله سميع قريب مجيب الدعوة. الحمد لله رب العالمين. وأزكى الصلاة وأتم التسليم على من وصفه ربه سبحانه بأنه رؤوف رحيم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أهل بيته وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحباب، رسائل قصيرة أختم بها خطبتي لهذه الجمعة. الرسالة الأولى رسالة اعتذار إلى علية القوم الذين يجلسون في الصف الأول وأنا أخطب على المنبر، وفي الوقت الذي يكون فيه هذا شرفا لي، ولكنني والله في غاية الحرج أن أخطب بهم وهم أعلم مني، والله تعالى أعلم مني ومنهم وفوق كل ذي علم عليم. وفي الوقت ذاته وعلى صعيد متصل أعتذر للإخوة المصلين الذين حجزنا بينهم وبين الصف الأول إكراما لخطباء المساجد الذين شرفوني وشرفونا جميعا بالحضور. الرسالة الثانية رسالة إشادة بكل الجهود التي بذلت لإنجاح هذا التجمع في محيط جامعنا بفضل الله تعالى ورحمته. فبوركت كل الجهود بدءا برابطة أئمة وخطباء الدورة، ومرورا بالأجهزة الأمنية التي وفرت حماية للمتظاهرين، وانتهاء بالإخوة الشباب الذين بذلوا ما استطاعوا من جهود وأوقات واسترخصوها لله جل وعلا، ومنهم من بذل المال وأنفقه في سبيل توفير المستلزمات التي تعين على إنجاح هذا التجمع. والرسالة الثالثة والأخيرة رسالة التماس ورجاء إلى الجماهير المتظاهرة. أحبتي في الله، اعكسوا للإعلام وللأجهزة الأمنية تربيتكم الدينية، أثبتوا للجميع أن المسلم والمؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. اعرضوا مطالبكم الشرعية العادلة بأسلوب حضاري متمدن بعيد عن الشتم والانتقاص من أشخاص معينين، ولكن سموا تلك المطالب وحددوها في شعاراتكم بما لا يستفز الآخرين. أهيب بكم ذلك وأرجوكم وألتمسكم أن تلتزموا بقواعدنا الأخلاقية التي ربانا عليها رب العزة جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان على خلق عظيم. ولا أريد أن أكرر ذلك، فأنتم سادة ومتدبرون متفهمون واعون متفقهون لمقتضيات المرحلة، أقول متفقهون مقتضيات المرحلة. فأهيب بكم أيها الإخوة بعد انقضاء الصلاة أن تخرجوا جميعا من الباب المفضي إلى المنصة من أجل التجمع ورفع الشعارات البعيدة عن الطائفية والبعيدة عن الانتقاص والشتم بما يتنافى مع ما تربينا عليه. جزاكم الله عز وجل خير ما جزى عبد من عباده. اللهم بارك في الجهود التي بذلت يا رب العباد. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل، وانت مولانا ونعم النصير. احفظ العراق واهله من فتنه الفاتنين. اللهم احفظ العراق واهله من فتنه الفاتنين. اللهم عليك بمن يريد بالعراق واهله شرا. اللهم عليك بمن يكيد للعراق واهله. اللهم عليك بمن يمكر بالعراق واهله. اللهم عليك لمن يتآمر على العراق وأهله. اللهم احفظنا وحدة الصف، اللهم احفظنا جمع الكلمة، اللهم قو شوكتنا واجعلنا يدا واحدة على أعدائنا يا رب العباد. اللهم اجعلنا إخوة متحاربين متناصرين فيما بيننا. اللهم أعنا على اجتناب الظلم فيما بيننا يا رب العباد. اللهم أعنا على أن لا نكون متظالمين فيما بيننا. اللهم أعنا على أن لا نكون متظالمين فيما بيننا، بل أعنا على أن نكون متحابين متناصرين. اللهم فرج عنا كل كرب، اللهم فرج كرب المكروبين، صراحة الأبرياء من المعتقلين. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا وارحم اللهم موتانا واحفظ اللهم بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، يا رب كل شيء ومليكه. نتوسل إليك بأحب أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين وإجرام المجرمين، وأن تمن علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.